بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا الماضي كيفية التحقق من اتصال السند وعدالة الرواه وضبطهم كما في المثال السابق، فمن حفظ المثال عندك يا عبد الكريم؟ وقد ذكرنا أن هؤلاء الرواه الذين في السند هم من العدول الضابطين لحديثهم، فقتيبة بن سعيد ما حاله عندك؟ ثقة ثبت. والليث بن سعد ما حاله؟ الليث بن سعد عندك؟ قصرت. عندك؟ قصرت. عندك يا أبا عبد الرحمن؟ ثقة ثبت، فقيه، إمام مشهور. طيب، وجعفر بن ربيعة ما حاله؟ ما حاله؟ ثقة. والأعرج عبد الرحمن ثقة ثبت. طيب، هؤلاء الرواه الذين وصفوا بهذه الأوصاف يدل على أنهم عدول، يدل على أنهم عدول وعلى أنهم ضابطون أيضا. وقد بين أهل العلم أن هناك عبارات يستخدمها المحدثون في وصف الراوي بالعدالة والضبط، في وصف الراوي بالعدالة والضبط، وهذه الأوصاف يعرف بها قوة حفظه وإتقانه، قوة حفظ الراوي وإتقانه للحديث. ومن ذلك أذكرها لكم بالتدرج من أعلى إلى ما دونه. إذا وجدت أن الراوي قد وصف بأمير المؤمنين في الحديث فتلك رتبة عالية، وكذلك أوثق الناس، يوصف بعض الرواه بأنه أوثق الناس. وكذلك من العبارات القوية التي تدل على كمال الضبط وتمامه: إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في التثبت. ومن العبارات أيضا: ثقة حافظ. ومن العبارات: ثقة ثبت. ومن العبارات أيضا: ثقة ثقة. ومن العبارات التي تدل على تمام ضبطه أيضا: ثقة أو ثبت أو عدل ضابط. هذه كلها تدل على أنه من الرواه الذين تم ضبطهم، تم ضبطهم، يعني هو ضابط في صورة التمام. طيب، هؤلاء الذين وصفوا، أحدهم وصف بأنه ثقة ثبت، وبعضهم ثقة ثبت إمام فقيه مشهور، وآخر ثقة فقط. هذه كلها أوصاف تدل على أن الضبط تام أو ليس بتام، تام. طيب، بقي يا إخوان مسألة الشذوذ والعلة. هذه لا يمكن معرفة أن الحديث شاذ أو أن الحديث معل إلا بجمع الطرق. هذه هي الطريقة الوحيدة والوسيلة الفريدة لاكتشاف العلة، أن تجمع الطرق والروايات للحديث. هناك روايات متعددة تجمع من مصادر الحديث، من كتب الصحاح والسنن وكذلك المسانيد وغيرها، تجمع هذه الطرق وهذه الروايات كي يظهر لنا حينئذ الخطأ فيها أو في شيء منها، يظهر لنا الشذوذ أن راويا قد شد في حديثه عن الروايات الصحيحة الثابتة، ويظهر لنا أن الحديث قد أعل بعلة قادحة قدحت فيه. والذي يدل على ذلك، على هذا الأمر، أن العلل تكتشف من خلال جمع الطرق والروايات. قول الإمام أبي الحسن علي بن عبد الله المديني كان يقول: الباب أي من الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. الباب إذا لم تجمع طرقه، طرق الأحاديث، لم يتبين خطأه. وكذلك قول الخطيب البغدادي رحمه الله قال: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. كذا قال رحمه الله كما في كتابه الجامع. فالشاهد أن هؤلاء الأئمة عرفوا أن الحديث لن تكتشف علته إلا إذا جمعت طرقه ورواياته. وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد بيان للشاذ، الحديث الشاذ والحديث المعل بإذن الله سبحانه وتعالى. وبقي أن نذكر ألفاظ المنظومة بفك هذه الألفاظ، لأن فك الألفاظ يساعد على فهم النظم، يساعد على فهم النظم بخلاف الشرح عموما، فقد شرحنا ووضحنا شروط الصحة بما يكفي إن شاء الله للسلوك في هذا الطريق. قول الناظم: أولها أي أول أقسام علوم الحديث. وقوله الصحيح أولها الصحيح، المقصود به الحديث الصحيح لذاته لا لغيره، وهو المجمع على صحته عند أهل العلم. وقوله أولها الصحيح وهو أي حد الصحيح المذكور هو كذا، وقد ذكرنا أنها ضبطت بإسكان الهاء حتى يستقيم النظم والوزن. قوله ما اتصل، هنا ما جاءت موصولة بمعنى الذي، أي الذي اتصل إسناده. أولها الصحيح، الحديث الصحيح لذاته، وهو حده وتعريفه الذي. وهذه الإشارة بقوله الذي إشارة إلى المتن، إشارة إلى المتن، أي المتن الذي اتصل سنده. واتصال الإسناد أي اتصال إسناد ذلك المتن، فالضمير في قوله اتصل إسناده أي إسناد ذلك المتن اتصل بالسماع ونحوه. وقوله ولم يشد، الواو هنا حالية، والمعنى والحال أي حال هذا الحديث أنه لم يشد، وقد ضبطت بوجهين: يشد بضم الياء وبفتحها أيضا، يشد ويشذ. والمعنى في هذا لم يشد أي لم يدخله شذوذ فيحكم عليه به، يحكم عليه به. وقوله ولم يعل أي بعلة قادحة، لم تدخله علة قادحة فيحكم عليه بها. وقوله يرويه أي ينقله ويبلغه ويؤديه. والرواية لها معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فمعناها في اللغة، الرواية معناها في اللغة مأخوذة من روية، وهو أصل واحد فيما كان خلاف العطش. هذا أصل واحد يدل عليه أي اللفظ هذا يدل على أصل واحد وهو خلاف العطش. ثم إنه يصرف في الكلام لحامل ما يروى منه، شبه به الذي يأتي القوم بعلم أو خبر فيرويه كأنه أتاهم بريهم من ذلك الخبر، كأنه أتاهم بشيء يرويهم، لذلك قيل للراوي راويا، لأنه ينقل إلى القوم ويبلغ القوم خبرا يرويهم. ولا شك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تروي الظمآن، تروي الظمآن والعطشان. وأما معنى الرواية في الاصطلاح فقد مر ذكر الخلاف في معناها والفرق بين الرواية والدراية، وسأذكر لك كلام ابن رجب رحمه الله في تعريف الرواية. الرواية هي حفظ الأخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حفظ الرواية ما هي؟ حفظ الأخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وأتباعه، ونقلها كما سمعها السامع، تنقل كما سمعها السامع، ومعرفة حال الإسناد ونقلته. هذه هي الرواية. ما هي الرواية؟ الرواية حفظ الأخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وأتباعه، ثم نقلها كما سمعها السامع، ثم معرفة حال الإسناد ونقلته الذين نقلوا ذلك الإسناد. فالرواية أليق ما تكون بالعلوم الإسنادية. الرواية تهتم بالعلوم الإسنادية ولا تهتم بالعلوم الاستنباطية كما ذكرنا سابقا. ولذلك صنف الخطيب كتابه الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، هذا يخصه في الأخبار، حفظت أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين، ثم نقلت وبين حال الإسناد في بعض ذلك. وقوله عدل يرويه عدل أي في الرواية، عدل في الرواية، ضابط أي ضبطا تاما، ضبطا تاما. وقد عرفنا ما هي العبارات التي يستخدمها المحدثون في الضبط التام، من يذكر حتى نشعر بأنكم حاضرون لا مسافرون؟ عندك يا أبا أسامة التي تدل على ضبط الرواة ضبطا تاما؟ انتبه. نعم، الثقة، أريد أعلاها، أمير المؤمنين في الحديث، أوثق الناس وغيرها. طيب، قوله عن مثله متعلق بيروي، يروي عن مثله أي هذا العدل الضابط يروي عن عدل ضابط من أول السند إلى آخر السند، من أول السند إلى آخره. هذا معناه أنه يروي هذا الحديث عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط إلى أن يصل إلى الصحابي وإلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم يكونون عدولا. وهذا القول قول حسن حين قال عن مثله، فيه اختصار، اختصار للكلام، فبدلا من أن يقول يرويه عدل ضابط عن عدل ضابط قال عن مثله. والمثل معناه في اللغة يدل على مناظرة الشيء للشيء، يقال هذا مثل هذا أي نظيره، ومعنى المثل في الاصطلاح تساوي جميع الأوصاف في الشيء المماثل مع الأصل، تساوي جميع الأوصاف في الشيء المماثل مع الأصل. وهل يشترط في الراوي المماثلة للراوي الآخر في العبارات أم لا يشترط ذلك؟ بالنسبة للعبارات لا يشترط أن يكون كل راو ثقة ثقة ثقة، يعني بمعنى أن يكون الراوي الأول مثلا ثقة ثبت، لا يلزم ولا يشترط أن يكون الثاني ثقة ثبت والثالث ثقة ثبت، بل يكفي عموم الضبط التام، يكفي في ذلك عموم الضبط التام. فلو وجد شخص هو أمير المؤمنين في الحديث وآخر دونه في ذلك لكن يجمعهم عموم الضبط التام فهذا لا بأس به وهو معتبر. قوله معتمد بفتح الميم، معتمد أي معتمد عليه، وهذه الصفة صفة في قوله معتمد صفة للضابط، أي هذا الضابط معتمد. وكلمة المعتمد في اللغة تدل على الاستقامة في الشيء منتصبا أو ممتدا في الرأي أو في إرادة الشيء، ومعناه ها هنا المعتمد أي المقصود الموافق عليه، المقصود الموافق عليه هذا معتمد. في ماذا معتمد؟ قال في ضبطه ونقله، في ضبطه صدرا، حين ضبط ضبط صدر، وفي نقله كتابا. انتبه هنا يعد هذا الكلام تتميما للبيت لكن مع زيادة بيان، يبين لك أنواع الضبط. الضبط الأول هو ضبط ماذا؟ الصدر، والثاني ضبط الكتاب. الأول عبر عنه بقوله في ضبطه، والثاني عبر عنه بقوله ونقله. والنقل أصل صحيح يدل على تحويل شيء من موضع إلى آخر، من موضع إلى آخر، وهذا هو حال الرواة، يكتبون في هذا الكتاب ثم ينقل ما في هذا الكتاب إلى كتاب آخر، وهكذا تتسلسل المسألة في النقل. في النقل بقي معنا في نهاية هذا المجلس أن نذكر حكم الحديث الصحيح. ما حكم الحديث الصحيح؟ حكم الحديث الصحيح أنه صالح للاحتجاج والاستشهاد به باتفاق أهل العلم، وذلك في جميع أمور الدين، يحتج بالحديث الصحيح في جميع أمور الدين، وكذلك أيضا يجب العمل به، يجب أن يعمل بالحديث الصحيح، وذلك بإجماع أهل الحديث، فهو حجة من حجج الشرع، لا يسع المسلم ترك العمل به، لو علم بحديث لا يجوز له أن يترك العمل بذلك الحديث الذي ثبتت صحته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنذكر إن شاء الله تعالى ثمرات مهمة للحديث الصحيح لا بد من اعتبارها ومن تفهمها. إذا عرفت بأن للحديث الصحيح شروطا إذا اجتمعت كان صحيحا، ينبغي أن تنظر إلى ما وراء ذلك بعد إثبات الصحة، بعد أن ثبت لديك بأن الحديث صحيح انظر ماذا هو واجبك تجاه هذا الحديث الذي ثبتت صحته؟ وقد ذكر هذه الثمرات المجتناه من شجرة الحديث الصحيح القاسمي رحمه الله في كتابه المفيد، واسمه قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. سنذكر هذه الثمرات لأنها مهمة. الثمرة الأولى أو الفائدة الأولى من وراء الحديث الصحيح: صحة الحديث توجب القطع به. إذا ثبتت صحة الحديث يقطع حينئذ بأنه صحيح ولا شك فيه، كما اختار ذلك ابن الصلاح في الصحيحين وجزم بأنه هو القول الصحيح. وكذلك إذا ثبت الحديث الصحيح في غير الصحيحين يلزم القطع به بأنه وارد ورودا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعا. الفائدة أو الثمرة الثانية: وجوب العمل به. وفي الثمرة الأولى قد ذكرت أقوال في إجماع أهل الحديث على القطع بصحة ما ورد في الصحيحين من صحيح. أما الفائدة الثانية وهي وجوب العمل بالحديث الصحيح، فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النزهة قال: اتفق العلماء على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان. بكل ما صح أي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب العمل به. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين كلاما نافعا في ذلك، فكان مما قال: والذي ندين لله به ولا يسعنا غيره أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه. قال: هذا هو الذي ينبغي أن نتعبد الله به. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الفرض، ولم يأتي حديث ينسخه، كان الفرض علينا أن نأخذ به وأن نعمل به، ويكون ذلك على جميع الأمة. قال: وترك ما خالفه ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان لا راويه ولا غيره. لا نترك الحديث، نعمل به ونأخذ به لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثالثة أو الثمرة الثالثة من الثمار الطيبة أنه لا يضر الحديث الصحيح عمل أكثر الناس، لا يضر الحديث الصحيح عمل أكثر الناس بخلافه. الحديث الصحيح صحيح مقبول يجب العمل به ولو كان أكثر الناس على خلافه، ولو كان أكثر الناس على خلاف الحديث الصحيح، لأن قول الأكثر ليس بحجة، وإنما الحجة في الدليل والبرهان. وأنتم تعلمون أن الكثرة قد ذمت في القرآن في مواضع كثيرة، فأهم شيء أن تنظر إلى الحديث، إذا صح فخذ به، وإن رأيت أكثر الناس يعملون بخلافه خذ به واعمل به. وكذلك أيضا عمل أهل المدينة بخلافه، لو عمل أهل المدينة بخلاف الحديث الصحيح لكان الواجب عليك أن تأخذ بالحديث الصحيح. ولذلك ورد عن الإمام مالك أنه في صوم الست من شوال لم يبلغه حديث أبي أيوب، فكره هذا الأمر وذكر أنه لم ير أحدا من أهل العلم عمل به، فإذا بأهل العلم يبينون أن هذه السنة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لم يطلع عليها مالك أو غيره. واعتذروا للإمام مالك بأنه لم يبلغه الخبر، خبر أبي أيوب الأنصاري الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع كون الحديث مدنيا. وكذلك لا يضر عمل الراوي للحديث أو عمل الراوي بخلاف الحديث الصحيح، ولو عمل بخلاف الحديث الصحيح فإن ذلك لا يضر، اعمل بالحديث الصحيح. الفائدة الرابعة أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، أن يفهم ماذا يريد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث كما فهم السلف الكرام، لأن سوء الفهم عن الله وعن رسوله هو أصل كل بدعة، ما نشأت البدع إلا من سوء الفهم. وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله وعن رسوله؟ ما أخرجهم إلا سوء فهمهم عن الله وعن رسوله. الفائدة الخامسة لزوم قبول الصحيح وإن لم يعمل به أحد، تقبل الحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد، ما رأيت أحدا عمل به، والحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فخذ به واقبله وعليك بالعمل به. الفائدة السادسة جواز العمل بالحديث الصحيح لغير المجتهد، لغير المجتهد يجوز للشخص إذا سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان عمل من الأعمال أو سنة من السنن أو فضيلة من الفضائل أن يأخذ بها من غير أن يرجع إلى المجتهد العالم المجتهد إلا فيما أشكل عليه. وعلى هذا سار الصحابة الكرام، كانوا يسمعون الحديث من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيبتدرون بالعمل به، وكذلك من بعدهم كانوا يعملون بالحديث، ربما أتى الأعرابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أو أتى الرجل من البادية يسأل الصحابي من الصحابة ثم يرجع بدون أن ينظر إلى هذا الحديث أو إلى العمل به، أنه لا يكون إلا بعد مراجعة المجتهد. ولكن في حالة الإشكال يجب الرجوع إلى المجتهد، إلى العالم المجتهد، لأمر الله عز وجل بذلك. وقد كان بعض الصحابة إذا أشكلت عليه المسألة يرحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل فكها وحلها. الفائدة السابعة أن الحديث الصحيح يصير أصلا من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، لا يحتاج على عرضه أو إلى عرضه على أصل آخر، لأنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه لم يجز رد أحدهما بل يمكن الجمع بينهما. أما الفائدة الثامنة فلا يضر صحة الحديث تفرد صحابي به، لا يضر الحديث الصحيح إذا تفرد به صحابي واحد، يعني لم يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الحديث إلا صحابي واحد، هل يضر هذا الحديث الصحيح بحيث نقول إنه ليس بصحيح؟ لا، لا يضر ذلك، لا يضر ذلك. ولذلك أجمع أهل العلم وبينوا أتم بيان بأن الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو من صحابي واحد كان ذلك مقبولا، لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم. أما الفائدة الأخيرة وهي الفائدة التاسعة، ما كل حديث صحيح يحدث به العامة، ما كل حديث صحيح يحدث به العامة. ودليل ذلك قصة معاذ حين قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أن حق الله على عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، فخشي بعد زمن قبل موته الإثم من كتمان العلم فحدث به. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وبهذا أخذ أهل العلم. فالإمام أحمد كان يكره التحديث ببعض الأحاديث كالأحاديث التي ظاهرها الخروج على الأمير، كان يكره التحديث بها لأن بعض العوام لا يفهمها فيلتقط البدعة والفهم السيء التقاطا وينصرف بدون أن يفهم الحديث كما فهمه السلف الكرام السلف الصالح. وكذلك مالك كره التحديث بأحاديث الصفات لما يخشى على بعض العامة من الفتنة والوقوع في سوء الفهم. وكذلك أيضا قبلهم أبو هريرة حين ذكر الجرابين اللذين كان معه، أمس بث جرابا وأمسك عن جراب فلم يبثه. وضابط هذا كما ذكر أهل العلم أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، في الظاهر يقوي البدعة، وهو في الأصل غير مراد، ما يقصد به ذلك. فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره بدون فهم هو مطلوب شرعا، مطلوب شرعا. هذه ثمرات ينبغي اعتبارها تجاه الحديث الصحيح. وبقي أن نذكر الكتب أو مضان الكتب التي ذكر فيها الحديث الصحيح، الكتب التي ذكر فيها الحديث الصحيح. وأقرب مرجع إذا أردت أن تعرف الحديث الصحيح الذي اكتملت شروطه لتأخذ مثالا أو مثالين أو عشرة أو مئة، لترجع إلى صحيح الإمام البخاري ثم صحيح الإمام مسلم. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم مزيد بيان لبعض مسائل تختص بالحديث الصحيح، نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وإلى هنا وبارك الله فيكم.